وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في المراد بقول الله جل ذكره والذين هم للزكاة فاعلون، ما المراد بالزكاة هنا؟ فقال بعضهم إن المراد بالزكاة الزكاة المعروفة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقال آخرون إن المراد بالزكاة هنا الزكاة المعنوية تطهير النفس، واحتجوا لقولهم بأقوال بأدلة منها أن هذه السورة سورة المؤمنون مكية، وقالوا إن الزكاة لم تفرض إلا أين؟ في المدينة في السنة الثانية، وقالوا إن الله دائما يقرن بين الصلاة والزكاة التي هي الركن الثاني، لكن هنا فصل بينهما، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فهؤلاء جعلهم يقولون إن الزكاة المرادة هنا زكاة الحسية المعنوية تطهير النفس، وقال الآخرون مجيبون لهم إن الذي فرض في المدينة إنما هو تحديد الأنصاب والآجال والآماد والوقت والتقدير، أما أصل الزكاة أصل الإنفاق فقد نزل بمكة، واحتجوا بقول الله جل وعلا في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، ومعلوم أن سورة الأنعام مكية، لكن قد يجاب أن ربما هذه الآية نزلت في المدينة. والمقصود خير من هذا وهذا أن يقال للفريقين أحسنتما، وأن الآية تحتمل المعنيين الزكاة الحسية والزكاة المفروضة، الزكاة المعنوية والزكاة الحسية المفروضة.